تقلبهم الذنب كما عرفوا من الحق. وقال تعالى الذين اوتوا العلم من قبله لا يثنى عليهم يحبون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا مفعولا ويحبون للاذقان يشكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى قيلا من وجه النعم ان شر الدواب عند الله ثم مثل الذين لا يعقلون. فلو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي لم يكن بما لا يسمع الا دعاء ونداء ثم بكم فهم لا يعقلون. قال تعالى والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يصبوا عليها صما وهم يعمى. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والله فيه لعلكم تولدون. وقال تعالى أمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم صامدون. قال واحد من السلفه وغنى فقال اسمك لنا أيضا لنا فبدا من وجهي بل من وجهه عما يجد من اجتماع المستغني عنه اجتماعيه كما هو كان كثير من الذين اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. قال كثير من المتنكك في تشيعهم اجتماع المكر والتصديق عن سماع قول الله تعالى. ومثل هذا قوله تعالى ومن الناس الشريف هو الحديث يغنى عن سبيل الله من غير علم ويتخذها هزوا. وقال تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم اعذبهم ام لم تنزلهم لا يؤمنون. قدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قال وعلى ابصارهم اشاره. وقال تعالى وقال قلوبنا في اجله مما تدعونا اليه وفي هذه الآيات والكلمات وما جاء في معناها أهل العلم كراهة الاستماع لما يضر ويصد عن الحق بل حرموا ذلك. ومن ذلك ما في قوله جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فأنكر عليهم عملهم هذا وأن هذا مما لا يليق بالمؤمن كونه يضحك ويعرض ويستمع الغنى والملاهي ولا يستمع لكتاب الله عز وجل. ولهذا قال سمود انه غنى وانتم سامدون مغنون ومستغلون بالغنى. ومن هذا الآية الكريمة ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا اتعلي آياتنا ظل مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. قال أكثر العلم إنه غنى وأنه يورث هذه الآفات المتعددة وهو من أسباب الضلال والإضلال. قد قرأ بعضهم ليضل وقرأ آخرهم ليضل. فاستماع الأغاني والاستشاغل بها من أسباب الضلال عن الحق والإضلال عنه. وذلك من عواقبه الوقيمة أنه يسبب الاستهزاء بآيات الله وبدينه. فأهل البجون والأغاني يثقل عليهم سماع القرآن وسماع الخير ويخضي بهم الاستهزاء. ثالثا أنه أيضا يخضي التكبر عن سماع القرآن والتثاقل. وإذا اتلى آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. فلذذه بالغناء واعتياده له ينشأ عن هذا تثاقل عن سماع القرآن واستكبار عن سماعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى غير هذا ما يسبب أيضا سماع ألحان النساء وأصوات النساء وما يفضي إليه من الزنا والفواحش إلى غير هذا من الشرور. أو قد يفضي أيضا إلى لواطه أقبح من الزنا وأخرف. نعم نسأل الله العافية. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال ومنهم من يضر إليك أفأنت تحت العزى ولو فقال ومنهم من يستمع اليك وبها ما يقنو به مكنه من يفقهوه وفي آلامهم اضراء. الوجه الرابع انهم لا يستحسنون استماع كل قول منظور ومنهور بل هم من اعظم الناس كراهه مره لما لا يعدونه من الاقوال منظورها ومنهورها. ونظور عن كثير من الاقوال اعظم من ظهور المناجع لهم في سماع المكار والتصديق عن هذا السماع الا من يكون العموم مرادا بالاتفاق كان حمل الايه عليه باطلا. الوجه الخامس انه قال فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون ما احسنه وقال تعالى ومن ظلم ممن استغاث الله كريما او كذب بالحق لما جاء. وقال وكذلك لهم المستجيب. وقال ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال ولا تنافسوا بالالفاظ. وقال اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. وقال تعالى ويقولون طاعه فاذا خرجوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يريد فاعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهو قد استدل بقوله فيتبعون احسن ربنا على العموم وهو حجتنا على صدق ذلك كما تقدم. وقوله فيتبعون احسنه كقوله يا للسوره واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. فهذه الكلمه مثل هذه الكلمه سواء سواء. وهذا من معاني الكتاب والقران كما قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالي. فاتباع احسن ما انزل الله معنى معنى تشابهنا هو التماثل. وكونه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض فما اجمل في مكان وضح في مكان وما اقتصر في مكان بسط في مكان فاوضح بعضه بعضا. الله نزل احسن الحديث فهو احسن الحديث وهو احسن القصص. وقال نحن قصائك احسن القصص وهو اصدق القول. ولهذا قال جل وعلا الله نزل احسن كتابا متشابها مثالي يعني يثنى ويكرر صلوات وفي الختمات بخلاف التشابه في قوله جل وعلا واخر المتشابهات فهو معنى اخر يعني اخر فيها بعض الاشتباه فتفسر المحكم ويدل عليها المحكم وهو شيء واضح ويرد المشتبه الذي قد يخفى معناه الى الامر الى ايات المحكمات الواضحه المعنى فيفسر هذا بهذا. فاذا علم المؤمن هذا تدبر الايات التي تشتبه عليه فوجد حلها ووجد بيانها في الايات الواضحه التي فيها البيان والايضاح. هذا معنى متشابها. وهكذا قوله كتبت اياته ثم وصلت فكذا متقنة ليس فيها تناقض ولا خلل بل آيات محكمات صادقات واضحات متشابهات يشبه بعضها بعض. نعم. فاتباع أحسن ما أنزل المنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول. بهذا أمر بني إسرائيل حيث قال وكتبنا له كل واحد لكل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يقولوا بأحسنها ثم قال أبو قاسم وقال تعالى فهم في ربك وأحسنها تبعوا أحسن من ربكم ولا تتبعون أحسنه. أحسنه هو ما أمرنا به وترك ما نهينا عنه هذا الضلال يعني ما نهيتم عنه اتركوه وما أمرتم به فخذوه به والعكس أن يدع الأوامر ويرتكب النواهي هذا غير الأحسن.

لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا أصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على أبو القاسم ثم قال أبو القاسم وأعلم أن سمع لك على سمع لك على الأفعال الطيبة والنظم المستمر إذا لم يكن إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينزل ولم أرفع صوتي الله خير وضع ولم يسمع ولم يرفع أن يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينزل وفي زمام الهوى وَمَا تَرَاهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَعِبَادُهُ الْمُؤْمِنُونَ هاتان المقدمتان كلاهما ولكم مجتمع على جميل مجمل من جسد الله بما مزروح من العموم في طالع الذين يستمعون القول فيستمعون احسن حكم ما وعد الله به في الاخره من السماء الحسن. ولهذا نجعل هاتين المقدمتين اللتين اسلوب التعبد فيهما الحق بالباطل قول من لم يذهب اليه قول لم يذهب اليه احد من سلف الامه ولا ائمتها فانه وان نقنع عن بعض اهل المدينه وغيرهم انه سمع بها فلم يقل احد منهم انه مستحب في الدين ومختار في الشرع اصلا بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وان تركه افضل او يرى انه من الذنوب وغايته ان يطلب سلامته من الاثم او يراه مباحا التوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن واما رجاء الثواب بفعله والتقرب الى الله فهذا لا يحفظ عن احد من سلف الامه وائمتها بل المحفوظ عنهم انهم راوا هذا من ابتداء الجنائز كما قال الحجر بن عبد العزيز اليروي سمعت الشافعي يقول الله تجيب ذلك شيئا احدثته الجنائز فيسمون التقدير يصدون به الناس عن القران والتقدير هو الضرب بالقرين فاضطر اي اثار مبارك وهو اله من الالات التي تضرب بتلحين منها والشافعي بكمال علمه وايمانه علم ان هذا مما يصد القلوب عن القران ويعذبها به عنه كما قد وقع ان هذا انما يصده جنديه منافق من منافقه المشركين او الصابرين واهل الكتاب فانهم هم الذين امروا بهذا في الارض كما قال ابن الله عندي فطلب الفقهاء في السماء فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو محرم وعندي انه واجب وانا مما ثبت به ابو عبد الرحمن في مساله السماء وهذا مستحب بالزندقه وكذلك المسلم في اشارته امر بسماع الالحان وبعش الصور وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها وهو من الصالحات الذين خلقوا بها من الحيثيه ما خلقوا وقبل انصار ربي كان اماما في صناعه التصوير موسيقاويا عظيما فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه ونحن نتكلم على هاتين العلاه ونحن نتكلم على المقدمتين ان شاء الله بسلام مناس ما كتبته هنا واما احتجاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما انشد بين يديه من الاشعار ولم ينكر وانه قال ما يشبه الشعر فيقال بل الشعر اعظم مما وصفت وقد ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من الشعر حكمه وقال جاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم وكان ينصب لحسان من ضمن مسجد الشعر فيه المشركين وكان ينصب لحسان من ضمن مسجد الشعر الذي يأتوا فيه المشركين وقال اللهم أيده بروح القدس وقال صلى الله عليه وسلم لا إن روح القدس ما دمت تنافح عن نبيه وقال عن عبد الله بن رواحه روح القدس وجبريل عليه الصلاه والسلام يقال له روح القدس ويقال له روح الامين الله نعم لانه جهاد شعر الشرعي جهاد في سبيل الله في ذم المشركين وهجرهم والتنجيه بهم ودعوتهم الى الحق وتزييفهم ما هم عليه من الباطل هذا غير ما تفعله الصوفيه من الالحان الفاسده في العشق والصور واشياء اخرى مما يمدحونه ويذمونه نعم صلى الله عليه وسلم وقال عن عبد الله بن رواحه ان اقلكم لا يقول الرفث وقد استنجد الشديد بن سويد الثقفي مئه قافيه من شعر امنيه مئه الصلب وهو يقول حي وسمع قصيده كان من زهير وهذا باب واجه يحتاج إلى دليل يدل، يحتاج إلى ما يدل من صاد الكلمة. نعم. ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة أن عند الاجتماع إلا بدليل خاص، فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها، وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع ضمانه ومع القضائل، فجحد العلم الحاصل بالتواتر. وبمنزلة ما ينكر عن جهة بن معاوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء؟ قال حلال. قال والتمر؟ قال حلال. قال فالنبي قال ماء وتمر. فقال له إياس بن معاوية أرأيت لو ضربتك بكف من تراب فكنت كنت قتلتك؟ قال لا. قال فإن ضربتك بكف من جبل فكنت أبدا كنت أبدلك؟ قال لا. قال فإن ضربتك بماء فكنت أبدلك؟ قال لا. قال فإن خلت الماء والجبل والتراب فجعلت واقينا وتركت حتى جف وضربتك به حتى قتلتك؟ قال نعم. فقال كذلك النبي يقول ان القاتل هو القوه الحافظه بالتركيب والمقصود بالعدل هو قوه المسرح الحافظه بالتركيب. وكذلك هنا الذي يسر الفوز ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاه يكون بالتركيب وليس بالأصوات المستمعة باستفزازها باستخراجها للنفوس وإلهها إما بنياحة وتحسين وإما بإضراب وإكرام وإما بإضراب وحمية منزلة الصوت الواحد. وهذا القرآن الذي هو كلام الله وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت به وقال جيبوا القرآن بأصواتكم. وقال لأبي موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. قال لو علمت أنك تستمع لحفظته لك تحفيظا. وكان عمر يقول يا أبا موسى يذكرنا بربنا يقرأه موسى وهم يستمعون. قال النبي صلى الله عليه ما علم الله لشيء بآدمه لنبي حتى القوم يتمنى في القرآن يجهر به. قال إن الله أشد ألما من الرجل الحسن القوم بالقرآن وصاحب الخير فيها بينته. ومع هذا فلا يحضر أن يقرأ القرآن بألحان الغنى ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغنى من الآلات وغيرها. لا عند من يقول في واحد ذلك ولا عند من يحرمه. بل المسلمون متفقون على الإنسان أن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمجامير وباليد كالغرابيع. فقال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرا القران وقد استقرا لابن مسعود وقد استمع لقراءه ابي موسى. وقال لقد موسي مزمارا من مزامير داود. فاذا قال قائلنا فاذا قال قائل بلا جاد ذلك بغير ابي الالحان فلا يتغير الحكم بان يسمع بالالحان. أنا لا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس. أما المقدمة الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعده لعباده المستبين من الدرجات ويحمله على التحرز من الجنة ويؤدي إلى قلبه بالحال قضاء غامضا مستحق بالدين ومكتام بالشرع. فنقول تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يؤلمه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه. ويحب الذين يحبونه فهو يحب الإيمان رسوله وفضله والمؤمنين والسماع يحصل المحبوب وما حصل المحبوب فهو محبوب فالسماع محبوبا. هذه المقدمة مبنى على أصلين أحدهما معرفة ما يحبه الله والثاني أن السماع يحصل محبوب الله خالصا وراجحا. فإنه إذا حصل محبوبه ومكروها والمكروه أغلب كان مذموما وإن تشابه فيه المحبوب والمكروه لم يكن محبوبا ولا مكروها. أما القصد الأول وهو معرفة ما يحبه الله وأشهر وإن كان ذلك في كثير منها كثير من الناس. أما الأصل الثاني وهو أن السماع محدث يحصل هذه المحبوبات ما قال الخبير غير عظيم في قوله ليبلغكم ايكم احسن عملا. والمعنى أنه لا بد من الأمرين. المسلم ليس له يتقرب لغير الله، لذلك يعبد الله وحده، وعليه مع ذلك ألا يعبد الله إلا بما شرع، مو بأهواءه وآراءه وقول زيد وعمر. لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، وإن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. لا بد أن تكون العبادة على وجه الذي شرعه الله. إذا اجتمع الأمران الإخلاص والصواب قبلت، وإلا فلا. وكلام المجاهد الذي لك وأمر مقاتل في هذا الوقت الجليل مثل كما سمعت ما ذكره عن السلف أبي سليمان الدهراني أنه قال: ربما يقع المسلم في قلبه النكى في الصوت أياما، فلا أقبل منهم إلا بشاهدين عدلين، لا شاهدين عدلين عن الكتاب والسنة، وعن صاحب أحمد بن أبي الحرائي لو كان من عمل باتباع سنة فباطل عمله وعن سهل بن عبد الملك السري أنه قال: كل خير يسأل العبد من غير ابتداء، قال: إن كان هناك فهو عين جنة، وكل خير يسأله من ابتداء فهو عذاب على النفس. وعن أبي حفص وكل خير يسأله من ابتداء فهو عذاب على النفس. إن يكون عليها أن يستجيء إلى جهادها لأنها ليس لهواها. الله والله. وعن أبي حفص الميسابوري أنه قال: من يجد أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يستهل فواطره فلا ترده في ديوان الرجال. وعن ابن أجل محمد أنه قال: فاضطرت كلها مسدودة على الصوت إلا ما اكتفى أدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن جنيد ايضا انه قال: من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث لا يكتفى به في هذا الامر، لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه. وعن ابن عثمان بن كامل انه قال: من امر السنه على نفسه قولا وفعلا نطق بالاجماع، ومن امر الهوى على نفسه نطق بالبدع. رواه تعالى: وان تطيعوه تهتدوا. وعن ابي حمزه البغدادي قال: من علم طريق الحق قال سهل عليه سلوكه، ولكن من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق الى الله الا من متابعه الرسول في احواله واقواله وافعاله. وعن ابن عبد الجنيد على كل حال لا يكون نتيجة علم فإن غضبه أكثر على صاحبه من نفع، وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. وعن أبي يعقوب المقدوني قال: أفضل الأحوال مختار من العلم، ومثل أنا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجهه ما وقال أبو وصحبتنا مهيئتنا له ودوام الهيبة والمراقبة وصحبتنا رسول الله عليه وسلم في اتباع كل شيء واحد العلم وصحبت مع أولياء الله في الاحترام والخدمة وصحبت مع الأهل بحسن القلوب وصحبت مع الإخوان بدوام الوجه ما لم يكن بما وصحبت مع الجهال بالسؤال لهم وبالسؤال لهم والرحمة عليهم وذلك لأن علماء كان أصل الطريق والوراثة والقصد والعمل في ذلك فيه والعمل في ذلك فيه من الحب والوجه ما لا يرضى بقوته وما لا يعمل الثالث بمقتضى ما يريده في قلبه من المحبة وما يدركه ويدعوه ويذوقه من طعم العباد إلا من يكن موافقا بأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال من ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله قال الله تعالى حج من السماء فلا تكرف الزمن وقال أبو بكر للنبي والصحبة مع مهيئ أجناده ودوام الهيبة والمراقبة وصحبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع كل شيء واحد العلم وصحبت مع اولياء الله بالاحترام والخدمه وصحبت مع الاهل بحسن القلوب وصحبت مع الاخوان بدوام الوجه ما لم يكن بما وصحبت مع الجهال بسؤال لهم وبالدعاء لهم والرحمه عليهم وذلك لانه لما كان والعمل في ذلك فيه والعمل في ذلك فيه من الحب والوجه ما لا يرضى بقوته وما لا يعمل الثالث بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبه وما يدركه ويذوقه من طعم العباد الا من يكن موافقا بامر الله ورسوله والا كان صاحبه في ضلال في ضلال المشركين واهل الكتاب الذين اتبعوا اهواءهم بغير هدى من الله قال الله تعالى ارايت من اتخذ منها اخرى افانت تكون عليه وكيلا وقال تعالى فان لم يستجيبوك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى وان كثيرا يضلون باهوائهم بغير علم مما ربك هو اعلم مما تبين وقال تعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وكثيرا ما يذكر كثير من اهل السماء بالصدق في حال المقام من ظلمهم في كتب ذلك وهذا قوم قد ضلوا من قبل وكثير عندك موقف ولا قفل هذا؟ عندك موقف؟ لا قفل وكثير قف كم؟ هذا بحث مهم رحمه الله. نعم الله المستعان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكثير ما ابتلى كثير من اهل السماء بشرفه من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع الاهواء قوم قد ضلوا من قبل وان كان فيهم فيه فضل وصلاح قام فيما ابتدعوا من ذلك وضلوا عن سبيل الله يحسبون ان هذه البدعه تهديهم الى محبه الله وانها لتصدهم عن سبيل الله فانهم عاشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه عن اجتماعه وتدبره واتباعه وقد قال تعالى ومن يات عن ذكر الرحمن وقيد له شيطانا فهو له قريب

لأنه وجهه محلوبا استدل لأنه لو وجهه محلوبا استدل بذلك على أنه من الخوارج المعرفين وكان يقتله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم يعقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فيغرقون من الإسلام كما يغرق السهم من الرمية ولو أن الخوارج كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان على غير الوجه المشروع الأصواب من الهروب من الدين ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن ثابت اقتصاد في سنة الاجتهاد في جدة حتى جرهم ذلك إلى تكفير عن الذنوب وتخليده في النار فهذا من ذنوبهم ومن الخوارج حق اجتهاده في العبادات وزعموا انهم بذلك نجوا وخافوا من قبلهم ثم جرهم هذا الى الخروج عن الدين وتكفير المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اينما لقيتم اقتلوهم لئن تقتلوا الاقتلون قتل عاد لبدعتهم العظيمه وتكفير المسلمين وخروجهم عن الصراط المستقيم وكان من شأنه تشديد التعليق وتحليق الرؤوس والإلزام بذلك وأن من دينهم وعبادتهم وقرباتهم كان على ما كلهم ولهذا قال سماهم والتعليق إنما التعليق جائز فقط وليس بواجب ولا مشروع فقصر أن يكون جائزا بل كرهه بعض أهل العلم من حاجة كالحق بالعمرة أو الحج أو لأسباب أخرى فالحاصل أن هؤلاء الخوارج يرسلوا بالغلو والزيادة في الدين حتى جرهم ذلك التنطع ثم كفروا المسلمين وقالوا من سال كفر ومن سرق كفر من عقى والديه كفر ومن قطع الرحم كفر فأخرجوهم من الدين بهذه المعاصي ثم جعلهم مخلدين في النار كالكفر نسأل الله العافية. وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قتاله له من أعظم حسناته ومجرته التي يمدح بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا وقال إنما أنفسهم فاقتلوهم فإن في قتله أجرا عند الله لمن قتله يوم القيامة وفي الصحيح عن علي أيضا ويعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد لنجلوا عن العمل وكانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار. ولا ريب أن كثيرا من النساء والعباد والجهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى فنزوه جي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه بحيث يجعل ذلك دينا مستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع أيضا فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله فلا دين إلا ما شرعه الله. الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع الحق المحمول قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع يحصل محبوب الله ومن حصل محبوبه فهو محبوب له قول باطل وكثير من هؤلاء أغشهم من حصل لهم الضلال والرواية من هذه الجهة وظنوا أن السماع يحيل محبة الله ومحبة الله هي رب الإيمان به وعمل صالح وبكمال آيات الله يحيي وينكره ومن طالب وغيره نهاية المقامات وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي قديما وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدمه العامة وشابه الخاصة